أمال بقى آخر واحد هيدخل الجنة ده آخر واحد بعد كده الباب يتقفل عليه. ده له أحاديث صحيحين. رجل يظل ينادي ربه 40 عاما يسأله تبارك الله أن يخرجه من النار: يا ربي قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. طلع بس اشترط عليه، قال: عبدي ألئن أخرجتك منها تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ يقول: إيه وعزتك، أطلع منها. يخرجه منها، أول ما يخرج منها يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ما يعرفش إن فيه خلع سبعه، ده آخر واحد وما يعرفش، ذهل عقله. فأول ما يطلع من النار، والعياذ بالله النار ما تعرفش وصفها يعني، إلا كما وصفها الله عز وجل إن عذابها كان غراما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن بعضها يحطم بعضا، وكما ورد في القرآن: لها تغيض ولها زفير ولها شهيق. أول ما يطلع منها والهوى يجي عليه ترفع له شجرة لها ظل، ويسمع صوت المية اللي أهل النار بيتمنوا قطرة منها، ما عنده صبر. الرب أذنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني غيرها شيئا بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له، فيأخذ عليه العهد: ألئن أدنيتك منها تعطيني عهودك ومواثيقك ألا تزيني عزتك؟ أول ما ينزل تحته ويشرب الماء ترفع له شجرة أحسن منها، برضه يخل بالعهد لحد ما يقول: رب أدخلني الجنة. قال ابن آدم: ما يصريني منك، إيه اللي يقطع مسألتك منه؟ مش كل شوية تقول عايز عايز عايز عايز، قل لي اللي نفسك فيه. قال: رب أدخلني الجنة. دخل الجنة. في بعض الروايات قال: يا رب وجدتها ملأة دون زحمة خالص، وأنا ماليش مكان. ها، ده الجنة من كتر الفراغ اللي فيها يخلق الله لها خلقا يسكنونها، عشان فيها فراغ. وآخر واحدة تشوف ملكه قديه. قال الله عز وجل: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. الدنيا ما صدقش وده، قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر، أدخل الجنة لك 10 أمثال. يعني اللي هيدخل الجنة ويتقفل الباب وراه له قد الدنيا 10 مرات. فالدنيا اللي أنت عملت حارب عليها كده وعملت قاتل وتقطع أرحامك وبهدل الدنيا وتاكل ميراث إخواتك وظالم الخلق وتعتدي على ممتلكات الناس، آخر واحد هيدخل الجنة لو قد الدنيا 10 مرات.